الحمد لله. محمد بن إبراهيم الشافعي رحمه الله كان عالما فقيها ويقرأ القرآن بالقراءات السبع، لكن لماذا سمي بشيخ الوضوء؟ لأنه كان يطوف على المطاهر مثل مواضع المساجد ويعلم العامة الوضوء، فينظر إليهم كيف يتوضؤون ويصحح لهم الأخطاء ويعلمهم السنة في الوضوء. ما أعظم هذه الأعمال، تعليم العلم الشرعي.